في الجاهلية. المخدد بن الأسود يعني صحابي يعني كبير، مش كبير يعني، أقصد أن تبنيه له قديم يعني، فاشتهر بهذا شهرة. بس قال الشح بالعلم هو مسلم في صحيحه عن تميم الدارمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال عبد الله بن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما موته فيذهب علمه، وإما ينسى يضيع علمه، وإما يصحب فيذهب علمه، لأنه يصحب يعني يذهب إلى السلطان. وقال مالك رحمه الله: من بركة العلم إفادة بعضهم بعضا. سلم ما يفيد غيره، يعني الله عز وجل يثبت العلم في صدره. نسيان هذه آفة عظيمة. وعن سفيان بن عيينة قال: قال عيسى عليه السلام: إن للحكمة أهلا، فإن وضعتها في غير أهلها ضيعت، وإن منعتها من أهلها ضيعت. كن كالطبيب يضع الدواء حيث ينبغي. وفي المدخل للبيهقي عن داود بن الحسين البيهقي قال: كنت مع إسحاق بن إبراهيم في قريته مع أصحاب الحديث، فلما فرغوا من عملهم ذهبنا إليهم، فجعل يقرأ لكل واحد منا شيئا، ثم ناولته كتابه فقال لي: انسخ من كتابهم ما قد قرأت. قلت: إنهم لا يمكنونني. قال: إذا والله لا يفلحون، قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع، فوالله ما أفلحوا ولا نجحوا. وكتمان العلم مما ابتلي به بعض مرضى القلوب من طلبة العلم في زماننا، فإن أحدهم يخشى أن يفتح لغيره أبواب العلم حتى لا يساويه فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ويجري هذا الأمر بين الشيخ والطالب وبين الطالب والقرين، وسيأتي في الباب الآتي زيادة بيان لموقف المعلم من الطالب إن شاء الله تعالى. قال: عدم إخلاص بعض المعلمين للطلبة من أعظم الآفات التي تصيب بعض المنتسبين للعلم، لعدم الإخلاص للطلبة، وهو دليل على ضعف اليقين ورقة الدين. ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد كان الواحد من سلفنا الصالح يحب طالب العلم كما يحب بنيه، وربما يكون أشد. ففي السير قال جعفر بن سليمان: حدثنا مالك بن دينار قال: أتينا أنسا أنا وثابت ويزيد الرقاشي، فنظر إلينا فقال: ما أشبهكم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنتم أحب إلي من عدة ولد، إلا أن يكونوا في الفضل مثلكم، إني لأدعو لكم في الأسحار. وأما في عصرنا فقد وجد ممن ينسب لعلم من لا يفسح للطلبة المجال لكي يرتفع شأنهم ويعمل على بقائهم تحت يده، ولا يسره نبوغهم حتى لا يسبقوه في العلم. فمثل هذا الصنف لا ينبغي أن يحشر بين أهل العلم، إنه غاش للأمة مضلل للعامة، فأبعدهم الله. ومع ذلك ففي عصرنا أيضا من وجدناه ضرب أعلى الأمثلة في الإخلاص للطلبة كشيخنا مقبل رحمه الله، فقد كنت أجده منشغلا بأبحاث غاية الانشغال، فيعرض لي إشكال فأعرضه عليه، فيترك ما في يده ويقبل على مسألة نبحثها سويا، وربما ضاع من وقته أكثر من ساعة، ومع ذلك فلا يضجر إذا وجد الطالب جادا في طلب العلم. قد كان يقول لنا أنا أريد منكم ويسرني أن تسبقوني في العلم، فرحمه الله رحمة واسعة.